ويؤججون نارها وكأن الفتن لا تعنيهم. أيها المسلمون، البلاء سنة ربانية ماضية، والمقادير كائنة لا محالة، والمصائب أصلها من عند أنفسكم وبما كسبت أيديكم، والدنيا عبر والنعم أضياف، والمعاصي تجلب النقم، والفساد يجر العذاب. وتأملوا حال ما قص الله عليكم من أخبار الأمم، فقد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأهل الإسلام مهما حصل في من بلاء في أرضهم فإنهم بنيان واحد، وإن تباعدت ديارهم فالإسلام أعظم وثاق، وأهله جسد واحد، يألمون لبعضهم ويشدون من أزر إخوانهم ويؤدون حقوق بعضهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وقد وصف الله أهل الإسلام الأوائل بقوله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إنما المؤمنون إخوة. ومن هذا المنطلق أيها المسلمون، دعا ولي أمرنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه ووفقه وسدد خطاه إلى حملة إغاثية شاملة عامة لإخواننا وأشقائنا في اليمن السعيد بإذن الله. وقد بدأت منذ أيام قياما بالواجب وأداء للحق، إذ تجمعت عليهم البلايا ونالهم من العذاب أصنافا. فئة باغية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، تقتل في الأبرياء وتهدم في البيوت وتفجر في المساجد وتخوف الآمنين وتنشر الخوف والجوع، مما يتطلب سرعة الإغاثة ونصرة المظلوم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، رواه الطبراني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من كان له فضل ظهر فليعذ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعذ به على من لا زاد له. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. وقال ابن عمر عن زمانهم وحالهم مع إخوانهم: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ألا وإن من شكر النعم وأسباب حفظها تعاهد المحتاجين بها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لله نعما أقرها عند أقوام ما داموا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي رواية: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وخولها إلى غيرهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. نعم أيها الناس، في حوائج المسلمين خيرات كثيرة، بل في قضاء الحوائج والسعي في رفع الضر عن الناس عون من الله وحفظ وتأييد ودفع للبلاء. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قالت خديجة أم المؤمنين: